الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من نار. هذا ولا أخذنا في معنى الله من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى قوله تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال رحمه الله: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يقول الله سبحانه وتعالى وقال قرينه أي الشيطان، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. هذا الشخص ما لدي، يعني هو الذي عندي عتيد أي حاضر، أحضرته لك. يقول لله سبحانه وتعالى ألقيا في جهنم، وجوابه ألقيا في جهنم، ألقي في جهنم، وإنما أتى به بصيغة التثنية ألقيا فادة للتأكيد. ألقيا كأنه قال ألقي ألقي، وإلا فهو وعد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كل كفار معاند للحق، مناع للخير الذي يمنع الخير، يعني معتد يعتدي، معتد قريب، يعني مريب، مقيع في الريب شكي. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، أنا ما أطغيت هذا الرجل، قل عني ما أطغيته ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد، لكن كان في ضلال بعيد عن الحق نفسه هو. قال لا تختصموا لدي، لا مختصام بين يدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد. الوعيد تقدم في الدنيا على ألسنة الرسل وعلى كتب المنزلة. قال ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول الذي حكمته قبل ذلك لدي، وما أنا بظلام للعبيد، ولست أنا بذي ظلم للعبيد. إذن إنما توفى أجرك أجر عملك فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

تأتي وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول الله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم وهو يوم القيامة لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هل يوجد هناك زيادة؟ يعني معناه ما تشبع، يعني زدني زدني زدني معناه، يعني هل من مزيد. وأزفت الجنة للمتقين، لمتقين الله يعني غير بعيد، غير بعيدة عنهم. هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب، لكل رجاع إلى الله حفيظ الذي يحفظ يعني حقوق الناس وحقوق الله سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن، هو الذي خشي الرحمن بالغيب أي بما غاب بقلبه وجاء بقلب منيب، منيب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. ودخلوها بسلام، يقال لهم ادخلوها بسلام أي بسلامة لا يؤذيكم شيء فيها، يعني إنها دار سلام. أو ادخلوها بسلام أي مع السلام، سلموا ويسلم عليكم، والملائكة تقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال بسلام ذلك يوم الخلود. هذا اليوم يوم الخلود، يوم يعني تخلدون في الجنة بغير تعب. لهم ما يشاءون فيها، لهم لأهل الجنة ما يشاءون فيها في الجنة، ولدينا مزيد. وهو نظر الله سبحانه، نظر يعني عبادي إلى وجه ربي سبحانه وتعالى. يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت، وذلك أنه وعدها أن سيملأها من الجنة والناس أجمعين. فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليها، ويلقي وهي تقول هل من مزيد، أي هل بقي شيء تزيدوني. هذا هو الظاهر من سياق الآية، وعليه تدل الأحاديث. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة. ثم رواه مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع الرب عز وجل قدمه عليها فتقول قط قط. وروى حسبي نعم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها.

والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا وأقسم بالذاريات ذروا الذاريات الريح الذاريات التي تذر الشيء يعني وتنسفه ذاريات ذروة فالملقيات فالحاملات وقرا فالتي تحمل وقرا أي حملا كبيرا وهي السفن التي تجري بملئها فالجاريات يسرا فالتي تجري فالجاريات يسرا السفن التي تجري بسهولة أو الملائكة الملائكة التي تجري من السماء إلى الأرض بأمر ربها قال فالملقيات فالمقسمات أمرا التي تقسم الأمور على أصناف ما يستحقه وهي الملائكة التي يأمرها الله سبحانه وتعالى في التصرف في السماء والأرض إنما توعدون لصادق هذا هو جواب القسم إنما توعدونه ليوم القيامة لصادق صادق الوقوع لا بد منه وإن الدين أي الجزاء وهو القيامة لواقع واقع لا محالة والسماء ذات الحبك ذات يعني والسماء وأقسم بالسماء ذات الحبك يعني ذات الحبك ذات الشدة قال إنكم إنكم لفي قول مختلف إنكم لفي قول مختلف مختلف بعضه يصدق وبعضه يكذب وبعضه يشك لفي قول مختلف في هذا القيامة مختلفون أنتم منكم من أثبت ومنكم من نفى ومنكم من شك يؤفك عنه من أفك يؤفك عنه من أفك يعني معنى ذلك أنه يصرف عنه من صرف يعني من أراد الله صرفه يصرف عنه قتل الخراصون قتل الكذابون الكذابون الذين يكذبون بيوم القيامة الذين هم في غمرة ساهون في غمرة ساهون الذين هم في غمرة ساهون الذين يسعون ساهون في غمرة حال كونهم في غمرة يعني معناه غمرة الجهل غمرة السوء فهذا أعماهم يسألون أيان يوم الدين متى يوم القيامة يسألون يومهم على النار يفتنون

في الكفر والسك غافلون لاهون يسألون أيان يوم الدين، وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وسكا واستبعادا. قال الله تعالى: يومهم على النار يفتنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وغير واحد: يفتنون يعذبون كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضا وعكرمة وإبراهيم النخعي: يفتنون يحرقون، ذوقوا فتنتكم. قال مجاهد: حريقكم. وقال غيره: عذابكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات، في جنات وعيون، في جنات في بساتين وعيون، وعيون جارية يعني ماء، ماء الجنة. قال يعني آخذين ما آتاهم ربهم، حال كونهم آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم المقيم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، لأنهم كانوا قبل ذلك أحسنوا أعمالهم فحسن جزاؤهم. قالوا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا هو إحسان عملهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، في الليل نومهم قليل، يعبدون الله. وبالأسحار هم يستغفرون، ووقت السحر يستغفرون الله سبحانه وتعالى ما ينامون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل لمن يسأل حق، والمحروم ولمن كف عن السؤال، يعني السائل من يسأله، والمحروم هو الذي حرم نفسه من السؤال تورعا وإن كان فقيرا. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين، لمن يتيقن، لمن يكون ذا يقين. وفي أنفسكم، وفي أنفسكم كذلك آيات. أفلا تبصرون، أفلا ترون ذلك حقيته. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم، سبب رزقكم المطر، وما توعدون هو الجنة، هو في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، إن القرآن حق، إن يوم القيامة حق، مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل حقية نطقكم، هذا الذي تتكلمون به حق، يعني لا ينكره أحد، كذلك ذاك ما ينكره أحد، إنما يأتي في وقت معجل، في وقت مسمى. نعم. يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله عز وجل: إنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون، بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال. وقوله: إنهم كانوا قبل ذلك، أي في الدار الدنيا محسنين، كقوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل فقال: